من المعروف أن أول آية من القرآن الكريم هي الآية القائلة بأنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الآيات في أول سورة العلق فيها دروس بليغة لكيفية التعلم، وماذا نتعلم وكيف نتعلم. رغم أنها آيات قصيرة إلا أنه في كل آية إشارة لطيفة. أولا اقرأ باسم ربك. القراءة ليست هدفا في حد نفسها، القراءة ينبغي أن تكون بمباركة من الله عز وجل. أنت عندما تريد أن تقرأ متبركا باسم الله عز وجل من الطبيعي أن لا تقرأ علما باطلا، أو لا تنظر إلى صورة محرمة، أو لا تقرأ كتابا قد يوجب لك الانحراف في العقيدة. إذن عندما تريد أن تقرأ قل بسم الله الرحمن الرحيم، والباطل لا يبدأ بسم الله أبدا. هنالك تنافر بين الحق والباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، الشيطان في جانب والرحمن في جانب. إذن القراءة الهادفة أولا. وبعد ذلك عندما نريد أن نقرأ هنالك علوم كثيرة، من أي علم نبدأ وماذا نقرأ؟ لأن العمر لا يفي بكل علوم هذا الوجود، من الواضح ذلك. لا بد وأن نقرأ ذلك العلم الذي يكون في مسير حركتنا إلى الله عز وجل، ينفعنا تارة في دنيانا وتارة في آخرتنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أنت خلقت من نقطة بداية لتنتهي إلى نهاية، بين البداية والنهاية عليك أن تقرأ ما يعينك في هذا الطريق، وإلا العلم الذي لا يفيدك دنيا ولا آخرة، الخبر الذي لا يفيدك دنيا ولا آخرة، الفيلم أو البرنامج الذي لا يفيدك دنيا ولا آخرة لا يصب في هذه الحركة. معنى ذلك أن هذه الحركة اللاهادفة من مصاديق والعصر إن الإنسان لفي خسر. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هو علم ولكن بوسيلة. هذه الباء باب الوسيلة أو باء السببية، لا بد من القلم لينتقل هذا العلم إلى العبد. تريد أن تصل إلى العلوم الربانية لا بد وأن تستعين بالقلم إرشادا تارة، وبالكتاب استرشادا تارة أخرى. إذن الذي يطلب العلم الرباني والعلم الإلهي وهو يريد أن يقطع صلته بالقلم وبالكتاب ويكتفي بالتأملات والتخيلات وطلب المكاشفات ونزول الفيوضات وهبوب الواردات، كل ذلك خلاف المنطق في هذه الآية. بعد ذلك نريد أن نفهم كيف نحفظ هذا العلم. البعض يشتكي ويقول قرأنا الكثير والكثير وما بقي منه إلا اليسير، إن لم نقل ما بقي منه شيء، فما هي الفائدة في القراءة؟ جوابنا على هذا التساؤل، أولا أن القراءة كالدعاء كالصلاة. أنت عندما تصلي هل تحصل على شيء نقدي أم أنك مأمور بالصلاة الواجبة والمستحبة؟ تستيقظ في جوف الليل وتتهجد لمدة ساعة وأنت في النهار كباقي أفراد البشر، ليس هنالك جائزة معجلة. فإذا أنت اقرأ بداعي التقرب إلى المولى عبادة بين يديه. وثانيا، هذا العلم مخزون في لا شعورك، تقرأ المسألة الشرعية من الرسالة العملية فتنساها في أحكام الحج مثلا، وبعد سنوات تذهب إلى الحج وإذا بهذه المسألة المدفونة في الباطن، وإذا بها تطفو على السطح تتذكر المسألة التي قد نسيتها. هذه طبيعة العلم. فإذا ليس على الإنسان أن يعيش حالة اليأس لمجرد أنه ينسى ما يقرأ. ومن المعروف في هذا المجال أن ترك المعاصي أيضا من موجبات انفتاح الأبواب الباطنية وتقوية الذاكرة، لأن تشتت الفكر من تشتت الصور الواردة، فإذا قلت هذه الصور تحقق التركيز الذي يتمناه كل مؤمن في عبادته أو في تأملاته. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، والفاتحة مع الصلوات.